إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر وصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نواصل ما ابتدأناه من القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، أخذنا منها نصيبا لا بأس به، وأغلب القواعد التي أخذناها في المحاضرات السابقة تتعلق بالأدلة الشرعية، ولا زال الحديث متواصلا عن هذه القواعد ببيان فحواها وتطبيقاتها وأمثلتها حتى يتسنى فهمها. ولكن قبل البدء ثمة نصيحة غالية من مشفق، وهو أن حال كثير من الدورات بل حال كثير من طلاب العلم أنهم يتبعون طلبهم بحماس متأكد، ولا يلبث هذا الحماس أن تنخمد ناره فينقطع الطالب عن الطلب ويخسر ما لا يمكن أن يتداركه في بقية عمره. فالعادة أن الدورات تبتدئ بالجموع الكثيرة ثم تبدأ تتلاشى وتتقلص شيئا فشيئا، ولا يبقى إلا الجادون والمجتهدون والمشمرون. فأحمد الله عز وجل أن أبقى هذه الكلة المباركة، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتها وأن يثيبها ثوابا حسنا كما أوصيها، أن تجتهد في الطلب ولا تنقطع حتى تصل بإذن الله عز وجل إلى مبتغاه. المهم، نكمل القواعد التي وقفنا عندها، أظن أننا وقفنا عند القاعدة السادسة، صحيح؟ نعم، يعني أخذنا القاعدة السادسة والآن نأخذ القاعدة السابعة، وسيكون الشرط بشيء من الاختصار حتى يمكن أن نأتي على هذه القواعد أو على الأقل على أغلب هذه القواعد. القاعدة السابعة تقول: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة. لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة. فأنتم تعلمون أن الأصل في العبادات ما هو؟ التوقف والمنع. فلا يمكن للإنسان أن يتعبد العبادة مهما كانت إلا إذا كان مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة صحيحة. وهذا الدليل لا بد أن يكون في أصل العبادة وفي وصفها وكيفيتها. فلا يمكن أن تتعبد بعبادة إلا إذا كان هناك دليل على مشروعية أصل العبادة. فمثلا الاحتفال بالمولد، لا يجوز الاحتفال به ابتداء لأنه من قبيل التعبد، لأنه لم يدل دليل على جواز مشروعية أصل هذه العبادة. وأيضا مثلا صلاة الرغائب التي ابتدعها المتصوفة في شهر رجب، أول أسبوع أو أول سبت من شهر رجب، فهذه وإن كان أصل الصلاة مشروعا ولكن الكيفية المبتدعة، يصلون 12 ركعة بعد صلاة المغرب، يقرؤون في كل ركعة قل هو الله أحد 3 مرات، قل يكافئون 6 مرات، كيفية ذكرت في كتبهم. فإن كانت الصلاة مشروعة في أصلها ولكن الكيفية غير مشروعة في وصفها، ولذلك لا يشرع المجاورة على ما لم يجاور عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات. هذا ينصرف على الأصل أم على الكيفية؟ ينصرف على الكيفية، لأن المجاورة هي نوع من الوصف الذي جاء في العبادات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على مجموعة من العبادات والسنن، مثل مواظبته على الصلاة الراتبة، ومواظبته على مثلا صوم يومي الاثنين والخميس، وعلى ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. هذه ثبت بالنص الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أنه كان يداوم على هذه العبادة. فإذا كانت العبادة لم يرد فيها دليل على المداومة، لم يجد للإنسان أن يداوم على هذه العبادة. مثال ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم للطعام صنعته لها، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقال أنس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت، يعني صف هو واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. والحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز صلاة النافلة جماعة، ولكن هل واضع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النوافل جماعة؟ الجواب: لم يواضع. فلا يمكن أن نأخذ من هذا الحديث دليلا على جواز المواظبة على صلاة النافلة جماعة، اللهم إلا ما جاء بدليل خاص كصلاة التراويح أو قيام الليل. وفي ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية قال: والإجماع على أن صلاة النفل أحيانا مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبا، يعني عادة، وكذا إذا كان لمصلحة، مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده. القاعدة الثامنة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب عليه تركه. القاعدة تقول: الشيء إذا كان أصله مباح، تعرفون أن المباح هو أحد الأحكام التكليفية الخمس، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا اقترن بالنية الصالحة فتنقلب العادات إلى عبادات كما تعرفون. فما أصله مباحا وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك هذا المباح، لا يدل أن تركه لهذا المباح أنه واجب علينا أن نترك هذا المباح. مثال ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، يعني اتركوني إذا تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويعلق ابن حزم رحمه الله عليه فيقول: فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، يعني الذي يجب عليك أن تراغب عليه وأن تأتيه وأن تتركه هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وألزم به، إما إلزام إيجاب وإما إلزام تحريم. مثال ذلك أن الصحابة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم تركوا أكل الضب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب حتى يأكله هدية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله وعاقبه، مثل الآن هذا الإنسان الذي لم يعش في الصحراء ويأتونه بالجراد، الناس أو النفس تعالى الجراد وإن كان حلالا. ومثله أيضا الحلزون، بعض الناس تأكل هذا الحلزون إن كان مشروعا، بس بعض الناس لا يمكن أن تأكله لأن النفس تعاقب. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم ترك أكل الضب متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يأكل الضب، فدل هذا على أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بما كان أصله مباحا لا يجب عليه ماذا أن نتركه. فهل يمكن الإنسان أن يستدل بفرق النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضب على تحليل أكل الضب؟ الجواب لا يمكن، لأن أصل الضب مباح، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو لأن النفس تعاقب، كما جاء في الحديث أنه لم يكن بأرض قومه. القاعدة التاسعة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر. القاعدة تقول: الأمر بعد الحظر، يعني الحظر هو النهي، الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر. الآن الأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ على الوجود. فأنت إذا وجدت آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أمر افعلوا أو نهي لا تفعلوا، فالأصل ماذا؟ أن هذه الآية تدل على الوجود، وأن هذا النهي يدل على التحريم. ولكن العلماء من الأصوليين يقولون بأن هذا الأمر إذا أتى بعد حظر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الناس مثلا من فعل شيء معين، ثم جاء الإذن بصيغة الأمر، فهل نفهم أن هذا الأمر بالوجوب؟ العلماء يقولون لا، لا بد أن نرد الشيء إلى أصله. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الآية تتكلم عن المحرمين إحرام عمرة أو حج، فالمحرم قد حرم عليه أن يصطاد الصيد أو يصطاد له. فالآن قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا فاصطادوا صيغة ماذا؟ صيغة أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولكنه ها هنا لا يدل على الوجوب، لأن الصيد قبل أن يحرم على المحرم كان ماذا؟ كان مباحا، الصيد ما هو واجب، مباح، ثم صار حراما، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل به، إذن الأمر نرده إلى إيش؟ إلى الأصل وهو الإباحة. قال تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. ففي هذه الآية الأمر بالصيد بعد الإحلال من الإحرام، والصيد أصله مباح، فيرجع الأمر إلى الأصل وهو المباح. ومثل ذلك من يأتينا مثالا على النهي؟ النهي الأصل فيه يدل على ماذا؟ على التحريم، ولكن النهي أو إذا جاء النهي بعد أو إذا جاء الإباحة بعد أو الأمر بعد النهي، إذا جاء الأمر بعد الحظر أو النهي فإنه يرجع إلى أصل الأول. من يأتينا بمثال؟ يعني ما زلنا في النصر، نريد شيئا آخر. أحسن، كيف جاءت صيغة الحديث؟ نعم، ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني زيارة القبور كانت مباحة، ثم جاء النهي، ثم جاء ماذا؟ الأمر. الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول وهو الإباحة. إذا زيارة القبور مباحة وليست واجبة. طيب، القاعدة العاشرة: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل. يعني إذا وجدت دليل، نعيد القاعدة: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل. يعني إذا وجدت دليل كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق سؤال، فإذا وجدت الأمر، يعني جاء واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأمره بفعل شيء ما، فلا بد أن تعرف ما هو قصد السائل حينما سأل. هل كان قصده أنه يسأل على الوجود، أم أن كان قصده يسأل عن المشروعية والإباحة؟ فإن كان قصده يسأل عن الوجود فإن الأمر يكون يدل على ماذا؟ عن الوجود. وإن كان قصده السؤال عن الإباحة فإن الأمر يدل على المشروعية والإباحة. مثال ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها. سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها. هنا توضؤوا منها صيغة أمر، هل تفيد الوجوب أم تفيد الإباحة والمشروعية؟ الجواب الوجوب. لماذا؟ لأن السائل جاء يسأل عن ماذا؟ هل يجب علي أن أتوضأ من لحوم الإبل أو لا يجب علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني قصده السؤال عن الوجوب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فدل على أن هذا الأمر المقصود به الوجوب. نعم. ومثال ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. يعني هنا هل الأمر هذا أو النهي هل يفيد التحريم أم أنه يفيد الحرام مثلا؟ الجواب التحريم. لماذا؟ لأن قصد السائل يسأل عن هل يحرم عليه أو لا يحرم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تتمة الحديث لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تنام فيها الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. هنا الأمر هل يدل على الوجود أم أنه يدل على الزواج والإباحة؟ يدل على المشروعية والزواج. لماذا؟ لأن قصد السائل هو هل يجوز لي أن أصلي فيها أم لا يجوز لي أن أصلي فيها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن الكيفية. يعني شوف السؤال إما أن يكون سؤالا عن الأصل، يعني أصل الشيء هل يجوز أو لا يجوز، هل هو واجب أو غير واجب، أو أن يكون السؤال عن كيفية هذا الشيء. يعني هناك فرق بين أن تسأل عن أصل الشيء وأن تسأل عن كيفيته. فإن كان السؤال عن الكيفية فإذا كان أصل الكيفية واجب فيكون الأمر بالوجوب، وإن كان أصل الكيفية غير واجب فالأمر ليس على الوجوب. يعني حتى لو كان السؤال عن الكيفية لابد أن نرجع إلى أصل الشيء، إن كان أصل الشيء واجب إذن الكيفية تكون واجبة، وإذا كان أصل الشيء ليس بواجب فالكيفية تكون ماذا؟ غير واجبة. مثال ذلك ما كان أصله واجب، حديث كعب بن عذرة أنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني كيف نسلم عليك في الصلاة، ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، قولوا أمر، صح؟ هل يدل على الوجوب أم يدل على الجواز والندب؟ الجواز على الوجوب. لماذا؟ لأن أصل هذه الكيفية ترجع إلى ماذا؟ إلى الوجوب، والذي في أرض الوجوب إلى التشهد. ما دام أن أصل التشهد واجب، إذن هذه الكيفية تلحق بالأصل فتكون واجبة. فلا بد للإنسان إذا تشهد لصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى. ليس مخير أن يقول مثلا لو قال إنسان أنا في استشهاد في الصلاة أقول صلى الله عليه وسلم وأكبر، نقول له لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي ورد في الحديث يلحق بأصل التشهد. ما دام أصل التشهد واجب، إذا الكيفية أيضا واجبة. والمثال الثاني هو ما كان أصله غير واجب. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمر أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. والحديث رواه الإمام مسلم بسنده. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي هذا أمر، ولكن هذا الأمر هل يدل على الوجوب أو يدل على الجواز؟ الجواز يدل على الجواز. إذا قمنا الجواز أيضا يدخل فيه الاستحباب. ما هو الدليل؟ لأن الاستغفار لموت المسلمين والمؤمنين هل هو واجب؟ الجواب ليس واجب، مستحب. إذا الكيفية أيضا مستحب. يعني يجب الإنسان إذا دخل إلى المقبرة أن لا يأتي بهذه الكيفية. يجوز أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فقط، لا يوجب عليه أنه يأتي بهذه الصيغة. وهذا هو حكم التعامل مع الأدلة الشرعية. وبالتالي من لم يتقن هذه القواعد فإنه قد يوجب أمرا ليس بواجب، وقد يحرم شيئا ليس بحرام، وقد ينقل الناس من شيء مستحب إلى شيء مفروض، وهكذا تختلف الأحكام الشرعية. وهذا ليس خاصا بالأمور الفقهية، يدخل أيضا في الأمور المنهجية والأمور العقدية وغير ذلك. وما هذا الخلق الذي نشهده في منامج الدعاة ومنامج المسلمين بشكل عام إلا لأنهم لم يفقهوا التعامل مع الأدلة الشرعية فقهما الصحيح، وبالتالي هجموا على النصوص فحرموا بأهوائهم وأحلوا بأهوائهم وقادوا الأمة والعياذ بالله إلى ما هي عليه الآن. القاعدة الحادية عشر أو الحادية عشرة هي جزء من القاعدة السابقة، ولذلك لا نعرف عليها. فهي تقول أن ينهي الوالد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصد السائل. نفس الشيء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنهي عقب سؤال فيكون النهي يفيد التحريم إذا كان السائل يقصد سؤال عن التحريم، أو يفيد الكراهة إذا كان يريد ماذا يسأل عن الكراهة، وهكذا على حسب قصد سائله. نأتي حتى نكمل القواعد. القاعدة الثانية عشرة والثالثة عشرة ليس فيها شيء كثير، لذلك نضرب عنها سطحا. نأتي إلى القاعدة الرابعة عشرة، المندوب لا يجب بالشعور فيه. يعني شاع بين بعض الناس من المتفقين وغيرهم أن المندوب إذا شرحت فيه يجب عليه أن يتمه وتؤمله، ويستدلون بأدلة سوف نأتي عليها. فالمندوب لا يجب بالشروع فيه، لأنه ما لا يجب ابتداء لا يجب أيضا انتهاء. يعني مثلا صلاة الصيام، صيام التطوع، أصله أنه مندوب، فإذا ابتدأت فيه لا يجب عليك أن تكمله، فيجب لك ماذا؟ أن تفطر أثناء صيامك هذا لأي عارض كان، سواء بتعب أو سواء بلقاء أو غير ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ومثال ذلك أيضا، وفي هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان في التطوع، ويضرب أمثاله، إذا طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله محتاج. يعني الأصل في الطواف أن الإنسان يطوف حول الكعبة كم شهر؟ سبعة أشهر. الإنسان إذا أراد أن يتنفل طواف الأفضل أنه يتنفل سبعة، 14، 21، 28، المضاعفة. ولكنه لو طاف ثلاثة وانصرف فأجره على قدر هذا ما طاف، ولا نوجب عليه أن يتم ما ابتدأه. ومثلا الإنسان نوى أن يتصدق مثلا بمئة دينار، فلما أتى إلى المسكين أو الجهة التي يريد أن يتصدق إليها علم له أنه ماذا؟ يتصدق بخمسين، فهل نوجب عليه أن يتصدق بالمئة؟ الجواب لا يجب. نعم أيضا في الصلاة أيضا الإنسان إذا بدأ ركعتين ثم انصرف لعارضه، ليس مثلا انتقاض الوضوء أو نحو ذلك، فهذا ماذا؟ يجوز للإنسان لما نقول الجواز لا نعني الأولى، لأن هناك شيء اسمه جائز وهناك شيء اسمه أولى، فالإنسان الأولى أن يتم صيامه والأولى أن يتم صلاته، ولكن لو قطع صيامه أو قطع صلاته هل وقع في المحرم المحظور؟ الجواب لم يقع في المحظور ولم يقع في محرم أو في محظور. واستثنى العلماء من ذلك الحج والعمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا يستثنى في ذلك أن الإنسان إذا ذهب عمرة تطوع، يعني ليست عمرة العمرة الواجبة، أو حج تطوع، إن كان حج أول مرة وحب يحج مرة ثانية واعتمر حج على القول بأن العمرة واجبة وحب يعتمر مرة ثانية، فهل يجوز له أن يقطع الحج أو يقطع العمرة؟ الجواب لا يجوز له، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وفي هذا نقل ذكره صاحب البحر المحيط الزركشي عن ابن عبد البر رحمه الله عليه أنه قال من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الشافعية مثلا يقولون يجب على الإنسان أن يتم ما ابتدأه من النوافل، ويستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيقول ابن عبد البر رحمه الله عليه ومن احتج على المنع منع ماذا؟ من قطع النوافل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها، يعني في هذه الآية على قولهم، فأكثرهم قالوا لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها، يعني إذا عملت عمل لا تبطله بالرياء، كان يكون في الأول لله عز وجل ثم ينقلب لفلان وعلان، فهذا إبطال للعمل، وهم أهل السنة. وقيل لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة. القاعدة الخامسة عشرة، السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلم الناس، وهذه قاعدة عظيمة عظيمة جدا جدا، ويقع فيها الكثير ممن يجهلون القواعد الشرعية ناهيك عن القواعد الأصولية. فالقاعدة تقول السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة، فإنها تترك، يعني يجب أن تترك مؤقتا تأليفا للقلوب ليس على طول إلى أن يعلمها الناس، لأن السنة الأصل أنها لا تؤدي إلى فتنة. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤدي إلى فتنة؟ الجواب لا يؤدي إلى فتنة، ولكن سوء فهم الناس لهذه السنة هو الذي يوقع فعلها إلى فتنة أو في فتنة. مثال بعض المساجد خصوصا خارج العاصمة لا يرون جلسة الاستراحة وهي فتنة. الأصل أن جلسة الاستراحة لا تؤدي إلى فتنة، ولكن جهل هؤلاء الناس بهذه السنة فيدخل المتحمس في طلبة العلم وغيرهم وهو يعلم أنه إذا جاء بهذه السنة أثناء الصلاة ستقوم هناك بلبلة، ولكن يقول أنا دير السنة حبوا لكم، فنقول حنانين أولي هذه السنة سوف تؤدي إلى فتنة داخل المسجد وربما تنظر عليها وإياه. فإن كنت ولا بد فائدا علم الناس هذه السنة، فإذا وجدتهم قد تقبلوا هذه السنة بعد ذلك ماذا؟ يسهل عليك المسجد تستعملها. ومثال ذلك ونحن على أبواب رمضان الكريم بعض حضرة القرآن لما يتقدمون من الصلاة للناس صلاة التراويح يريد أن يطبق السنة، يقرأ مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو ويد النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمة الله عليه، فيريد أن يطبق هذه الكيفيات التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، يريد أن يصلي أربع أربع ثلاث أو يصلي ست أو خمس ينور، وهذه السنة. ولكن يدخل المسجد لا يعرفون من 100 سنة إلا أن صلاة التراويح ركعتين ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة، فيأبى إلا أن ماذا يقوم بهذه السنة حتى ولو حدثت في المسجد بلبلة. وهذا من قلة الفقه بالمقاصد الشرعية والقواعد الشرعية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى: ويستحب للرجل أن يصل إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب لما في تأليفه من أو إبقائه من تأليف القلوب. نفس الشيء أحيانا يكون الشيء ليس حراما ولكنه يدخل في حيز المكروه مثلا، أو أنه بدعة مستحدثة، ولكنه لو فعل أو أزال هذه البدعة لأدى إلى فتنة عظيمة. فترك هذه البدعة على حالها أولى من تغييرها، وهذا ما يدخل في قواعد تغيير المنكر. مثلا في المسجد الخفيف المحراب، فبعض الناس يقول لك لازم قريب ونحط جدار، او يجي مثلا هذا المنبر فيه 7 درجات يقول لك لازم نقصه 3 درجات حتى ياتي على سنه المريض. فنقول اذا كان هذا التغيير يؤدي الى فتنه لا بد ان تدخل الامر على اصله وعلى حاله، حتى لو كان الامر محرم، لأن العلماء قالوا تغيير المنكر واجب ولكن له 3 درجات. إذا كان تغيير هذا المنكر يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى منكر أعظم، فلا بد يجب عليك أن تبقي هذا المنكر على ما هو عليه. وإذا كان الحالة الثانية تغيير المنكر سوف يزيل المنكر أو يقلل منه ولكنه لا يؤدي إلى فتنة، هنا يجب عليك أن تغير المنكر. إذا كان تغيير الحالة الثالثة تغيير المنكر يؤدي إلى منكر مثله، يتغير شيء ويأتي منكر في نفس درجته، فقال العلماء يجوز تغييره وإن كان الأولى أن تبقيه على الحالة ولا بد ان نعمل هذه الفقه وهذه القواعد في تغيير المنكرات وفي التعامل مع السنن. بعض الناس تحمله الحميه والحماس فيريد ان يغير كل شيء ولا يتقيد بهذه القواعد فيدور نفسه وامته الى الويلات التي لا تحمد اخبارها. القاعده السادسه عشره: لا يترك المندوب اذا صار شعارا للمبتدئ. شوف الفقه والتقسيم، احيانا المندوب يترك من اجل تأييد القلوب، واحيانا لا نترك المندوب حتى ولو صار شعارا للمبتدئ. مثلا اذا كان المبتدئ مثلا يفعلون سنة من السنن وعرفوا بها، فهل للمسلم من أهل السنة والجماعة أو السلفي هل يترك هذه السنة حتى لا يوصل بأنه من أهل البدع؟ الجواب لا يتركها. فمثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نشاقه. فكان بعض البدع في الخوارج وغيرهم معروفون بهذه السنة، فكان بعض الناس يقول لك أنا لا أفعل هذه السنة حتى لا أنعت بأنني من الخوارج ومن أهل البدع. فنقول إن فعل هذه السنة يجب أن يبقى على أصله وإن كان شعارا من المبتدعة. وإن كان الغزالي رحمه الله عليه في الأحياء ذهب إلى المنع من العمل بسنة من السنن إذا صارت شعارا لأهل البدعة حتى لا يتشبه بهم، وتعقبه الألباني رحمه الله عليه فقال في إصلاح حاشية إصلاح المساجد: ليس هذا من التشبه بهم في شيء، بل هو تشبه بمن سن السنة وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ بها بعض الفساق أو المبتدعة فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم السابق وهو التشبه فيه. انظروا معاشر المؤمنين إلى الفقه، فقه أهل العلم الراسخين من العلم، الراسخين في العلم من العلماء الربانيين. ولذلك لما ضاعت هذه القواعد بين طلبة العلم وبين الشباب المتحمس صار كل يؤخذ وفق هواه وكل يدعو وفق هواه، فصارت هذه البلبلة التي نشاهدها والتي نحيا شواردها في هذه الأيام. مثال ذلك أيضا بعض الناس يضرب الواجب لأنه صار شعارا لأهل الكفر والأوثان. فمثلا بعض الناس لما تقول له: يا أخي لماذا لا تطلق لحيتك؟ لأن الطلق إطلاق اللحية فهو واجب. يقول لك: اليهود يطلقون لحاهم. فيظن المسكين أنه ما دام إحساء اللحية صار شعارا لليهود فلا بد أن يخالفهم في هذا الشعار. فنقول: لا، المخالفة لا تكون في الأصل فيما جاء هذا، ما المخالفة مخالفة اليهود والنصارى تكون في ماذا؟ فالأشياء كلها فصلناها. مخالفة اليهود والنصارى على ثلاثة أضرب: الضرب الأول أو النوع الأول إذا كان هذا الشيء غير مشروع في ديننا مثل الأعياد فلا بد أن نخالفهم بالأعياد وجوبا. الضرب الثاني إذا كان هذا الشيء موجود في شرعنا فلا بد ماذا؟ أن نخالفهم في الوصف والكيفية. لذلك مثلا هم يصومون عاشوراء، فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء؟ الجواب لم يترك، وإنما خالفهم ماذا؟ الكيفية في الوصف. الضرب الثالث هو ما كان من قبيل العادة، فإننا ماذا؟ لسنا مأمورين بمخالفته ما في عاداتهم التي ليس فيها ارتباط بمبتع الكلية. بعض الناس يقول: انت خالف اليهود في النصارى، اركب الجمل واركب الحصان واضرب السياره وصارت مقول مخالف ليس في العادات وإنما هي في العبادات وما كان في معنى. القاعدة السابعة عشرة، ولنا وقفا عن هذه القاعدة ولعل تكون قاعدة قبل الأخيرة لنشوف نظرك فرحا على بقية القواعد، لأن مفهوما من خلال ما كتب لكم في هذه الورقات. القاعدة السابعة عشرة تقول: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله. نعم، لا تستعجل على رزقك، سوف يأتيك الرزق مستوفا، لن تقضي نفس أجلها حتى تستوفي رزقك. القاعدة السابعة عشرة تقول: يأثم الإنسان بالعزم على الشيء وإن لم يفعله. الأمر خطير، يعني هناك عزم وهناك فعل. الإنسان إذا فعل الحرام قصدا غير مكره وكان كامل الأهلية فإنه يأثم ويؤاخذ على هذا الحرام، ولكنه لو كانت أندونية فقط عزم. فالمعروف بين الناس أنه لا يأثم، وهذا هو الشاهد، ولكن المسألة فيها تفصيل، وهذه من أهم القواعد التي رأينا أن نختم بها، وفي قاعدة بعدها صغيرة يعني ويكون ختام هذه المحاضرة. فنقول والأمر فيه تفصيلات وتشعبات، فأرجو أن تحضروا بأذهانكم وأبصاركم وبصائركم وقلوبكم وأفئدتكم، يعني كل شيء يكون حاضر، وإلا فاتكم الفهم. نقول أن نية فعل المعاصي على نوعين. إذا نحن اتفقنا بأن فعل المعصية فيه إثم، نحن نتكلم عن النية فقط، فنقول نية فعل المعاصي تنقسم إلى قسمين: قسم يسمى الهم وقسم يسمى العزم. هناك الهم وهناك ماذا؟ العزم. قبل التفصيل نذكر الحديث الذي ذكره المذكور عندكم في المذكرة حتى يشمل التقسيم، هو عن أبي كفشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني حفر الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه فهو بأفضل منازل. أفضل منازل الإنسان عنده علم وعنده مال، فالعلم ينفقه في سبيل الله والمال ينفقه في هذا أعلى درجة. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. نعم، إن شاء الله. أيوة، جاء تنبيه أنه غدا إن شاء الله سوف يكون هناك درس بعد العصر، وبه نختم. هل هو المحاضرة المزمع إقامتها أو درس؟ فأرجو المحاضرة. أيوة، فهناك يعني إن شاء الله غدا بعد العصر بإذن الله عز وجل محاضرة سوف تقام في هذا المسجد، وتكون ختاما لهذه الدورة المباركة. فنهيب بالإخوان أن يحضروا، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فمن ختم له بصالح فهو الفالح، ومن ختم له بغير ذلك فهو الخاسر الطالح. فأرجو أن تكونوا من الفالحين وأن لا تكونوا من الطالحين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد من رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يعني إنسان عنده مال أو عنده علم ولم يرزقه مالا، فيتحسر يقول: لو كان عندي مال كما جاء في الحديث لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فلان فهو بنيته يتمنى بقلبه أنه لو كان عنده مال لأنفقه في سبيل الله فأجرهما سواء. وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما، فبعض التجار عنده مال لكن ما عندهش علم، فهو يقبض في ماله بغير علم فلا يستقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. نسأل الله العافية للحاسدين من التجار من المخالفات الشرعية في فقه البلوغ الذي يندى له جبين المسلمين، يعني دخلوا هذا الباب على مصراعيه وهم يفهمون أبسط المسائل الشرعية المتعلقة بفقه البلوغ، ولا يعلم الله فيه حقا، فهذا بأخذ المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني انسان رزقه مالا ولا علم، لا مال ولا علم، فيقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوجههما سواء. الحديث اخرجه الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح، يعني هذا الحديث سوف يكون فيه التشريب الذي سوف نشرحه في مسألة نية فعل المعاصي. فنقول نية فعل المعاصي على قسمين، إما أن تكون هما، والهم هذا هو عبارة عن خطرات وحديث النفس المساوية، مثل ما تكون قاعد يبدأ ماذا في بحر التمني والخطرات والوساوس، وكان نفعل كذا نفعل كذا، يتحدث نفسه بالمعاصي. فهذا حديث النفس أو الخطرات فيها تفصيل أيضا، يعني هذا الهم على ثلاثة أو على مرتبتين. المرتبة الأولى يعني هناك هم وهناك عزيمة، الهم هو خطرات النفس. خطرات النفس هذه إما أن تكون حديث النفس دون كلام، دون ما يتكلم، قاعد مع نفسه ويتملى في بحر التمني، وكان عندك كان رحمك على المعصية الفلانية وكان المعصية الفلانية، فإن تركها مع قدرته علينا إلا لعز وجل كتبت له حسنة، يعني إنسان تجيها الخطرات ثم يفوقها، يعني خليها تعدي فقط ثم يفوقها لله عز وجل، فهذه تكتب له أو يكتب له هذا الصرف حسنة، لقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاءت بعدها آية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالإنسان إذا تحدث بحديث النفس فقط وتمنى المعاصي وهم بها ولكنه تركها لله جل وعلا، فهذه الترك أو الترك يكتب له ماذا؟ يكتب له حسنة. ثانيا إن تركها رياء أو خوفا من المخلوقين فهذا يؤخر بها. الإنسان فكر في المعاصي ثم شاف الناس قال لا أفعل معصية لأن الناس تشوفني، فهذا كما قال العلماء فإنه ماذا يؤاخر بتركه لهذه المعصية. لماذا؟ لأنه تركها رياء، فهو يؤاخذ على الرياء ليس على مجرد الترك، يعني هناك ترك زائد رياء، الترك لا يؤاخذ به ولكن الرياء يؤاخذ عليه. ولذلك قال الفضيل بن عياض ترك العمل للناس رياء والعمل به ماذا؟ والعمل لهم شرك. ثانيا إذا تكلم بالخطرات وحديث النفس، يعني إنسان مثلا قاعد يفكر بالمعاصي ثم يتكلم بها يقول أنا أحب شرب الخمر أو كذا، فقيل بأنه يعاقب بقوله، يعني مجرد أنه قال يعاقب على قوله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واللسان يزني وزناه الكلام. وبعض العلماء فرق وهو القول الراجح بين إذا كان العمل عمل اللسان وبين أن يكون عمل الجوارح. مثلا الإنسان فكر أنه يغتاب ثم قال أريد أن أغتاب كيف فقال العلماء كالخلق والغيبة وغير ذلك فإنه يؤاخذ على قوله. أما إذا كان العمل من أعمال الجوارح فإنه لا يؤاخذ، يعني لو مثلا تكلم قال أنا أريد أن مثلا أذهب إلى المعصية الفلانية أو أن أشرب الخمر نحو ذلك فإنه لا يؤاخذ على هذا بقوله، كما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا تحدث، كما جاء في حديث القدسي وإذا تحدث بعبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل، يعني تحدث أنه سوف يعمل المعصية الفلانية ولكن لما تركها فإن الله عز وجل يغفرها له ما لم يعمل بها. إذن هذا هو ما يسمى بالهم. الحديث أو القاعدة تكلمت على ما يسمى بالعزم، العزم أنك تصمم وتخطط وتبين. مثلا تريد أن تذهب إلى الشاطئ الفلاني اللي فيه المعاصي حتى تفعل المحرمة، فأنت ماذا؟ تعزم تنوض الصبح توجد العزة، يعني خلاص أنت خاب قوسين من فعل المعصية. هل هذا مثل اللي كان قاعد يخمن فقط؟ ليس سواء، لأن الثاني عزم، فإنه تجده ماذا؟ عقد العزم وهيئ الأسباب لفعل المعصية. فهذا للعلماء فيه تفصيل. فما كان عملا مستقلا بنفسه كأعمال القلوب كالشك في الوحدانية والرياء والحسد وسوء الظن بالمسلمين فهذا يؤخذ، يعني الإنسان عزم على ماذا؟ على الشك لله عز وجل، وعقد العزم على الشك في وحدانية الله جل وعلا وعلى الرياء والحسد، فهذا كله يؤاخذ الإنسان به لأنه من أعمال قلوب المحضة. وثانيا إذا كان من أعمال الجوارح كالزنا قيل بأنه يؤاخذ به، وهو قول جمهور المحدثين والفقهاء، يعني إنسان إذا هيئ الأسباب أن يزني والعياذ بالله وعزم وعقد العزم ثم بعد ذلك لم يفعله لتخلف هذه الأسباب، يعني مثلا من هيئة أسباب الشروع في المكان الفلاني حتى يزد عياذ بالله ثم بعد ذلك في الطريق صاحب السيارة كما يقال صاحب أمطار فرجع للبيت، فهو لن يتركه لله عز وجل إنما لأن الأسباب لم تتهيأ، فهذا ماذا؟ يؤاخذ به. وهناك تفصيلات كثيرة، وأرى أن العيون قد كلت والبصائر قد ملت، ولذلك فإن الحديث في غير وقته لا يحسن. نختم بالقاعدة الأخيرة وهي صغيرة في حجمها وفي معناها، الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. الإجزاء في شيء اسمه إجزاء وشيء اسمه إثابة، والناس تخلق بينهما خلط عجيب. فالإجزاء والإثابة يجتمعان، يعني يكون هناك إجزاء وإثابة، ويفترقان بمعنى قد يكون عمل فيه إجزاء وما فيه ثواب، وقد يكون هناك عمل فيه ثواب وما فيه إجزاء. الإجزاء والثواب مثل الإنسان يصلي صلاة الظهر في وقتها ويجيب الأركان ويجيب ما الشروط وكل الواجبات ويجيب عليه السنن، يستوي كل شيء، فهذه تجزئه بمعنى تسقط عليه أو يسقط منه خطاب الشرع، يعني ليس مطالب بأن يصلي الظهر بعد ذلك لأنه أدى الواجب، وأيضا يثاب على هذه الصلاة لأنه اجتمع النية والأركان وفعل العبادة ماذا؟ وفق ما شرعه الله عز وجل. وقد يفترقان، فأحيانا يكون الإجزاء ولا تكون ماذا؟ لا يكون الثواب، يعني يكون أدى اللي عليه ولكنه ماذا؟ ليس له من الثواب شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ربعها عشرها، وبعض يخرج ولم يكتب له منها شيء، لماذا؟ لأنه لم يحضر قلبه ولم تخشع أركانه ولم يستوعب هذه الصلاة، وبالتالي ماذا؟ نحن لا نطالبه أن يصلي الظهر مرة ثانية، ولكن نقول له أديت الواجب ولكن ما عندك شيء. مثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ونحن على أبواب رمضان حظه من قيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه الصوم. يعني الإنسان يصوم وإخلاص رمضان ولا يجب عليه ولا يلزمه أنه يعيد الأيام، ولكنه في ديوانه يوم القيامة لم يكتب له شيء، لأنه لم يصم لله، أو لأنه اقترن قيامه بالمعاصي السب والشتم، وبعضهم عياذ بالله يخرج من الإسلام كفريات أول يوم يصدق عليها ويقول لك مصائب، بعضهم ينام إلى الساعة 7 ونص وكمل هذه نصف ساعة، وهذه نصف ساعة يفعل فيها العجائب، وبعد ذلك يظن أنه مصائب. نقول سقط الواجب، ولكنه لا تتمنى ولا تظن أنه يقال لك أنه ماذا؟ قد غفرت ذنوبك، وإنما أتيت الواجب. النوع الثاني أو الثالث، وهو أن تكون هناك، يكون هناك ثواب ولكن لا يكون هناك إجزاء، بمعنى أن الإنسان يفعل الشيء مخلصاً نيته، ولكنه ماذا؟ يتخلف بعض الأمر. مثل الإنسان يقوم يصلي ويسقط بعض الأركان، مثلا كالركوع أو القيام بلا عذر، فهنا هل الصلاة مجزئة ولا لازم عليه يعيد؟ لازم عليه يعيد، ولكن هذا الصلاة يصلاها نص نص، هل يثاب على هذا الفعل أم لا يثاب؟ الجواب إذا أخلص منه يثاب، إذا أثيب ولم تجزئه. وبعض الناس يطبقون بين الإجزاء والإثابة، فتجدهم يتكلمون على الثواب في مقام الإجزاء ويتكلمون على الإجزاء في مقام الثواب وهكذا. وبهذا يكون ختم هذه القواعد التي نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد وعيتموها، وأيضا لأن هذه القواعد ليست قواعد أصولية فقط، وإنما هي قواعد شرعية عامة تنطبق وتندرج وتستصحب في كل المسائل الشرعية، سواء كانت متعلقة بفقه أو بعقيدة أو بمنهج أو نحو ذلك. هناك بعض الأسئلة صغيرة نجيب عليها حتى لا نكون ممن قطع وعدا ولم يفي به. قاعدة 15 مفهوم تنقص لك السؤال: هل من المصلحة فعل محرم أو بدعة للمحافظة على الدين، مثل فعل بدعة خلف الجمعة وجزاكم الله خيرا؟ يعني الآن نحن تكلمنا على إسقاط المندوب تألفا للقلوب، والأخ يسأل عن فعل المحرم أو البدعة للمحافظة على الدين، فنقول هناك فرق بين إنشاء المحرم والبدعة وبين إبقائها على أصلها. فأنت عندما تدخل المسجد وتجد بدعة من البدع، فأنت لن تنشئ بدعة، وإنما تبقيها على أصلها تأليفا للقلوب. أما أنك تنشئ البدعة من أجل أن تتألف القلوب، هذا لم يقل به أحد من العلماء. أيضا فعل المحرم تنشئه إنشاء حتى تؤلف القلوب لم يقولوا به، وإنما قالوا إبقاء الحرام الذي فعله غيرك على أصله تأليفا للقلوب، هذا يدخل في قواعد إنكار المنكر التي ذكرناها. وهذا يسأل عن إعادة توضيح الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة، وهو الاستنباط وبالضبط من جهة التأثير مع ضرب المثال. يعني هذا الصوت يقودنا إلى مثل ربع ساعة كلام، أرجو صاحب السؤال يأتي بعد ذلك. هناك سؤال أخير جاءني في فترة الحصة الماضية، وقضية قال السائل لم أحصل الورقات القاعدة التي ذكرنا فيها يجب العمل بالقاعدة الثالثة، العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عن الذي يقول السائل. فماذا تقول في قول بعض الأئمة، وهذه الأئمة وإن كان هو لم ينسب القول إلى قائله، ولكن هذا القول الذي ذكره وهو أنه إياك أن تقول قولا ليس لك به إمام أو سلف، هذا يعبر عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك، والأئمة الأربعة كلها وجدت أو ذكرت عنهم هذه المقالة. فيقول كيف توفق بين هذه المقالة وبين قولنا يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به؟ الجواب أن هناك فرق بين هذه القاعدة وبين قولهم، أو لا هناك ليس هناك تضاد بين هذه القاعدة وبين قول الأئمة الأربعة إياك أن تقول قولا ليس لك في الإمام. القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا جاءك نص كتاب أو سنة وأنت تعلم أن هذا النص صحيح وصريح في معناه، فأول شيء بادر بالعمل ولا تقول من قال به، لا تجعل عمل الناس هو الحجة في عملك، ولكن لا بد أن تثق أن هذا العمل أو أن هذا الحديث والنص الصريح أن السلف رحمة الله عليهم لما نظروا فيه قد عملوا بمقتضاه. الآن هل ممكن الآن فرض للناس حديث لم يعرف إلا سنة 1429 للهجرة؟ الجواب لا يمكن. كل الأحاديث لله الحمد دونت وعرفت ولم يضع شيء عموم الأمة، وهذه الحديث لا بد أن نعلم يقينا أنها قد مرت على أكثر السلف وأنهم قد عملوا بمقتضاها، ولكن لا بد أن تسلم للنصوص ولا تجعل الحاكم هو عمل الناس، إنما تجعل الحاكم هو النص الشرعي، وبهذا يتضح وجه الجمع بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونوعدكم غدا مع محاضرة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة.